الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قلت: فلما حللت. قالت ولا قلت؟ قلت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على أوله، وبينا فيه أن هذا الطلاق الذي حصل من زوج فاطمة بنت قيس كان إيش؟ لا، كان آخر ثلاث طلقات. وليس المعنى أنه قال لها: أنت طالق ثلاثا، ولا أنه قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولكنه كان طلقها مرتين سابقتين، كل واحدة منفردة عن الأخرى، وهذه هي الثالثة. وليس المؤلف ذكر اللفظ الثالث، وهو أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات حتى يتبين الأمر جليا. وهذه الرواية صحيحة ثابتة في الصحيحين أو أحدهما. ففيه فوائد، منها أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى. لماذا؟ لأنها بائن من زوجها، بمجرد ما تحصل الطلقة الثالثة تبين عن الزوج، وليس له عليها رجعة. وإذا لم يكن له عليها رجعة فليس لها عليه إيش؟ نفقة. طيب، إذا كانت الزوجة مطلقة لكنه ليس آخر ثلاث تطليقات، الطلقة الأولى أو الثانية، هل لها نفقة؟ نعم، لأن له عليها رجعة. فلما كان له عليها رجعة كان لها عليه نفقة. طيب، شيء آخر، هل يلزم المطلقة أن تبقى في بيت زوجها، أو لها أن تخرج عنه إلى بيت آخر؟ إذا كانت رجعية يجب أن تبقى في بيت الزوج، يعني إذا طلقها أول مرة لازم تبقى في بيت الزوج، ثاني مرة لازم أن تبقى في بيت الزوج، ثالث مرة لا، لأنها بانت منه، لا تحل له إلا بعد زوج. هل واقع الناس اليوم على هذا؟ عجيب يا جماعة، لا، مع الأسف الشديد أن واقع الناس اليوم بمجرد ما يقول أنت طالق تخرج المرأة، وهذا حرام، حرام على المرأة وحرام على الزوج. اسمع قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إيش؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا خطاب للأزواج، ولا يخرجن، وهذا بالنسبة للزوجات، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، ولا يجب أن تبقى. لماذا؟ قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله ما ندري، يمكن الآن هو راغب عنها ولا يريدها، ثم يجعل الله في قلبه محبة لها ويراجعها، فإذا راجعها لم يعلم الناس الأباعد أنه طلقها، ولهذا قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب، في حديث فاطمة الذي معنا دليل على أنه يجوز أن يذكر الإنسان الغائب بما يكره إذا كان المقصود بذلك إيش؟ النصيحة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني لا تتزوجين، يعني ما عنده مال، وإذا لم يكن عنده مال فكيف فمن أين ينفق عليك؟ فتبقى المسألة مشكلة. وفي هذا دليل على ملاحظة المال بالنسبة لقبول الزوج، يعني بعض الناس يأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ويقول يجب أن ننكحه ولو كان أفقر عباد الله، وهذا ليس بواجب. إذا كان الرجل فقيرا لا يملك النفقة الواجبة فللزوجة أن تمتنع ولأولياء أن يمتنعوا من قبوله ولو كان من أتقى الناس. ولكن لا شك أن اعتبار المال أمر ثانوي، وأن المهم هو إيش؟ الدين والخلق، لكن الإنسان يريد أن يعيش، فكيف يزوج الإنسان امرأته ابنته رجلا فقيرا مدينا كل ساعة يقرع بابه أهل الدين؟ هذا متعب، وإن كان على خلق عظيم ودين قوي. لكن كما قلت لكم إن هذا أمر ثانوي، والمهم هو إيش؟ الدين والخلق. طيب، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن معاذ صعلوك لا مال له، يعني فلا تزوجيه، يدل على أنه تجوز مراعاة المال بالنسبة للخاطر. وقال في أبي جهم إنه لا يضع الفضل. قم شوي. قال في أبي جهم إنه لا يضع العصا عن عاتقه. وش معنى؟ وش معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ ها؟ أولا تعرف العاتق ولا ما تعرف؟ هذا ها؟ العاتق ما بين الرقبة وطرف الكتف. طيب، وما معنى قوله إنه لا يضع العصا عن عاتقه؟ ما معنى؟ يعني أنه راعي غنم دائما العصا على ها يضرب. أحسن، من أين عرفت أن المراد يضرب؟ أنت ما حضرت أمس؟ حاضر، أطالبك بها، أطالبك بها. لا تنظر لإخوانك يا شيخ، استعد. طيب، أترك قيل ما قيل. هذا الأخ يقول إنه يضرب النساء، فأقول ما دليلك على أنه يضرب النساء؟ خطأ، استرح. نعم، أحسنت، استرح، لأنه في بعض ألفاظ الحديث: وأما أبو جهم فضراب للنساء. إذن الحديث يفسر بعضه بعضا. طيب، وعلى هذا فإذا جاءك إنسان يستشيرك في شخص ليزوجه أو يعامله ببيع أو شراء أو تأجير أو رهن، وكنت ترى فيه عيبا، فالواجب عليك إيش؟ أن تبينه. الواجب أن تبينه. طيب، فإن لم يستشرك وأنت تعلم أن فيه عيبا، هل يلزمك أن تذهب وتخبره أو لا؟ مثال ذلك: سمعت أن فلانا خطب من هؤلاء القوم، وأنت تعرف أن هذا الخاطب منحرف، منحرف ليس له أخلاق، أخلاقه بالية، هل يلزمك أن تذهب إلى أهل المخطوبة وتقول سمعت أن فلانا خطب منكم ولكن الرجل غير صالح وفيه كذا وكذا، أو تقول هؤلاء لم يستشيروني فلست بملزوم؟ الجواب الظاهر لي أنه يلزمه أن يذهب إليهم ويقول هذا سمعت أن فلانا خطب منكم والرجل فيه كذا وكذا، لكن بشرط أن يكون قد تيقن هذا الخلق فيه. أما مجرد كلام الناس فإنه لا يعتمد عليه. وفيه أيضا من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يشير على الشخص بتزويج شخص آخر إذا رآه كفؤا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، وفيه أيضا دليل من فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان مخالفة الكبير إذا كان لا يرضى بهذا، لأن لقولها فكرهته. لكن لما أعاد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبلت، بمعنى لو أن رجلا عزيزا عندك وشريفا في قومه بايعك أو شراك فأبيت عليه، هل يعد هذا سوء أدب؟ هل يعد هذا سوء أدب؟ لا، الإنسان حر. وقد جرى ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في حديث جابر بن عبد الله، وفيه قصة قم ليذهب عنك النوم قليلا. فيه قصة كان جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم لتواضعه وحسن رعايته أنه يكون في أخريات القوم، صح ولا لا؟ وانت جابر يكون في أخريات القوم. لحق النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وهو على جمل قد أعيا، يعني قد تعب، وأراد جابر أن يسيبه يتركه، يعني إذا كان ما في فائدة وش الفائدة من بقائه؟ فلاحقه النبي عليه الصلاة والسلام ورآه مع هذا الجمل الذي قد أعيا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ودعا، دعا للجمل أن الله يقويه. قال جابر فسار الجمل سيرا ما سار مثله قط، حتى كان في أول قوم، وحتى كان جابر يرده لئلا يسبق الناس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، يعني بعه عليه بأوقية، الأوقية 40 درهما، 40 درهما، بعني ب40 درهم. قال لا، اللي قال لا من؟ جابر. قال لا، سبحان الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا، والرسول هو الذي جعل الله هذا الجمل قويا ببركة دعائه. نعم، الإنسان حر، كان بالأول لا يريد لأنه متعبه، أما الآن صار جملا قويا. قال لا أبيع. قال بعني. طلب ثانيا أن يبيعه، فباعه عليه. بكم؟ كم باعه عليه؟ ما تدري وانت واقف أمامي الآن. إلى الآن أنه موجود. طيب، بكم باعه؟ بأوقية أي بأربعين درهما، فباعه، لكنه قال: يا رسول الله أشترط أن يحملني الجمل إلى المدينة. قال: لك شرطك، لك شرطك. فلما وصل المدينة أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل دخلت المسجد؟ قال: لا. قال: ادخل المسجد وصلي ركعتين، ادخل المسجد وصلي ركعتين. علشان ايه؟ علشان ان الجمل صار جيد؟ لا، لكن المسافر ينبغي له اذا قدم البلد ان يصلي ركعتين في المسجد قبل ان ياتي الى اهله، وهذه سنة لا يعلمها كثير من الناس. كثير من الناس الآن يدخلون البلد ويذهبون إلى بيوتهم ولا يدرون أنه من السنة أن يبدأ الإنسان بالمسجد فيصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، اقرأ الحديث، حديث فاطمة بنت قيس. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قلت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطته. فجعل الله فيه خيرا كثيرا وارتبطت به. هذا الحديث سبق الكلام على شيء منه، ونسأل عما مضى. قوله في الحديث طلقها البتة، يعني آخر ثلاث تطليقات. حسنت، يعني أنه طلق وراجع وطلق وراجع وطلق الثالثة، وهذه البتة يعني القطع، قطع الصلة بين المرأة وزوجها إذا طلقها ثلاثا، لكن ليس ثلاثا مجموعة، بل طلق ثم راجع، طلق ثم راجع، طلق الثالثة لا تحل له. وسبق أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها، بل تخرج من بيته إلى بيت أهلها وليس لها نفقة إلا إذا كانت حاملا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وحينئذ نقول: المعتدات ثلاثة أنواع. نوع لها النفقة كسوة وسكنى وطعاما وأكلا وشربا، وهذه المطلقة الرجعية، يعني التي لزوجها أن يرجع عليها، هذه كالزوجة تماما، يجب على زوجها الإنفاق والسكنى. وحكمها حكم الزوجات إلا في مسائل قليلة معروفة عند العلماء. الثانية: من ليس لها كسوة ولا سكنى ولا نفقة، سواء كانت حاملا أو حائلا وهي المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملا وبوضع الحمل إن كانت حاملا، وليس لها نفقة سواء كانت حاملا أم حائلا، ولكن لها النفقة في نصيب حملها من التركة، لها النفقة في نصيب حملها من التركة، فإن لم يكن تركة فعلى من تزمه نفقة الحمل. أما أن يكون لها نفقة على الزوج فلا. الثالث، النوع الثالث من المعتدات، من لها النفقة إن كانت حاملا وليس لها نفقة إن لم تكن حاملا، وهي المطلقة طلاقا بائنا في الحياة. هذه إن كانت حاملا فلها النفقة، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة، كقصة فاطمة بنت قيس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ليس عليك نفقة ولا سكنة. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا بأس أن يتردد الناس إلى المرأة التي تطعمهم وتنفق عليه، لكن بدون خلوة. دليل ذلك قصة أم شريك رضي الله عنها، فإن الناس كانوا يأتونها إذا صلوا الجمعة ليطعموا عندها شيئا تصلحوه لهم فيأكلون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تعتد في بيت أم شريك، ثم بعد ذلك عدل وقال: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، لقول: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. وهذا هو الواقع، هو الشرع والواقع، أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، إلى وجهه وإلى كفيه وإلى قدميه، بشرط أن لا يتبع ذلك لذة ولا تمتع بالنظر إلى الزوج، بالنظر إلى الرجل. فإن صاحب ذلك النظر شهوة أو تمتع كان هذا ممنوعا. إنما مجرد النظر إلى الرجل لا بأس به بالنسبة للمرأة، عكس الرجل. فالرجل لا يجوز أن ينظر للمرأة لا لشهوة ولا لمتعة ولا لغير ذلك، والفرق ظاهر، لأن تعلق الرجل بالمرأة أشد من تعلق المرأة بالرجل، ولذلك كان الذي يطلب هو الرجل يخطب المرأة، ولم تكن النساء يخطبن الرجال. فلما كان كذلك كان نظر الرجل إلى المرأة حراما إلا أن تكون زوجته أو من محارمه، وأما نظر المرأة إلى الرجل فلا بأس به. قلت لكم بشرطين، هما نظر المرأة إلى الرجل جائز بشرطين. نعم، استلم. نعم، تمام، أحسنت. أن يكون بدون شهوة وبدون تمتع، والفرق أن الشهوة الجنسية، والتمتع الاستمتاع واستراحة النفس والاستئناس بدون شهوة جنسية. فالمهم أن المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل. وأما حديث أن ابن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده امرأتان فأمرهما أن يحتجبا، أمرهما أن تحتجبا، فقالتا: يا رسول الله إنه رجل أعمى. فقال: أفعميان أنتما؟ فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وفي هذا الحديث أيضا حديث فاطمة بنت قيس دليل على أن المرأة البائن لا يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها، بل لو فرض أنها بقيت مع أولادها فإنه لا يحل لزوجها أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها لأنها أجنبية منه. فإن قال قائل كيف تعتد في بيت ابن أم مكتوم والمرأة لا يجوز للرجل أن يخلو بها، قلنا من قال إن بيت ابن أم مكتوم ليس فيه أحد؟ فيه أهله فلا خلوة. ولهذا نقول يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة سواء كانت من أقاربه أو غير أقاربه إلا أن يكون محرما لها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم بمعنى إيش؟ أحذركم أن تدخلوا على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو يعني أقارب الزوج يدخلون على بيته؟ قال الحمو الموت. مش معنى الموت؟ يعني فروا منه ومن الخلوة به كما تفرون من الموت، مثل ما نقول نحن الحمو هو البلع، فالمعنى أن الحمو هو البلع، لأن قريب الزوج إذا دخل على بيت الزوج لا يستغرب ولا يقال ليش دخل، وهو يدخل بدون أن يستحي. فإذا خلى بامرأته بامرأة قريبه فالخطر جاهل وعظيم. وكم من بلاء حدث بخلو الرجل لامرأة قريبه. وهنا مشكلة اجتماعية، إذا كان الإنسان له زوجة وعنده أخ وليس في البيت إلا هذا هؤلاء الثلاثة، فماذا يصنع أخ الزوج إذا خرج الزوج للعمل وبقت الزوجة في البيت؟ ماذا يصنع؟ عجيبه. نعم تفضل. يخرج من البيت، هذا حل، لكن إذا كان لا يخرج، الرجل كثير النوم وإذا قال محتاج إلى فطور ومشاكل ويقول ما أخرج. نعم هذا طيب. لا، الحل الثاني أن يزوج أخاه ويكون في البيت امرأتان ورجلان، لكن إذا قال ما عندي شيء، ما ليس عندي ما أزوجه. نعم تغلق على نفسها في حجرة، مشكل، هذا حبس. طيب نعم طيب، ما هذا يقول حل آخر، يتزوج هذا الرجل بزوجة أخرى ويكون في البيت امرأتان ولا يكون خلوة، لكن إذا قال ما عندي شيء، ثم إذا قال أيضا لو عندي شيء لو تزوجت مشكلة مع الزوجة الأولى. نعم نعم، يقول يجعله في ملحق ملحق البيت ويغلق الباب الذي بينه وبين الزوجة. عندك شيء؟ قم. الحل الأخير أن يخرجه من البيت، وهذا مشكل أيضا، يخرج أخاه من البيت، قد يكون الأخ هذا شابا لو خرج من البيت لهلك. إيش ترضعه؟ هذا غلط. تفضل. إيش يعني من كان يصوم حتى لو صام لا يجوز أن يقبل بالمرأة. هذا انتهى. على كل حال المسألة مشكلة. بعض الناس يقول هذا أخي وأنا آمن واثق والزوجة طاهرة عفيفة ولا يكون إلا خير إن شاء الله، فيتمنى على الله الأمان، ولم يعلم أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ولا شك أن هذا غلط، فالواجب الفصل بين الزوجة وبين الرجل، بأن يجعل بينهما باب يغلق ويكون مفتاحه مع الزوج يخرج به معه، ويحرص غاية الحرص على أن لا يكون مع الزوجة مفتاح. ومع ذلك يراقب المسألة، يراقب المسألة ولا يتهاون في الأمر، ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحم الموت فإنه يجب علينا أن نحذر من الموت، أن نحذر من الحم كما نحذر من الموت. في بعض الحلول التي طرحت ما سمعتموها أن ترضعه، وتعجبتم من هذا ولكن لا عجب، لأن المجيب في هذا له شيء من الشبهة، وهو في قصة مع سالم مولى قصة سالم أن زوج المرأة تبناه، أي جعله ابنا له، وكان الناس في أول الأمر يتبنى الإنسان من يراه أديبا صالح للتبني، فيقول أنت ابني ويقول أنت أبي. فقد تبنها سالما وصار عندهم في البيت بمنزلة الابن تماما، فلما أنزل الله عز وجل نسخ التبني وإبطال التبني، وقال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم، فبطل التبني. فجاءت امرأة حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إن الأمر مشكل مع سالم، لأن سالما كان لهم بمنزلة إيش؟ بمنزلة الابن تماما، يدخل ويخرج ويعمل كما يعمل الابن، وفي التحرز منه مشقة شديدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعت وصار ابنها من الرضاء، وإذا صار ابنها من الرضاء صار محرما لها. فاستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه القصة على أنه إذا احتيج إلى اجتماع الرجل مع المرأة فإنها ترضعه، لكن هذا قول ضعيف مخالف لرأي الجمهور، ويدل لضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت الحم قال إيش؟ الحم الموت، ولم يقل الحم ترضعه زوجة قريبه فيكون محرما، فلما لم يرشد إلى ذلك علم أنه لا يصح إرضاع الكبير ولا يؤثر. ويدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن اللبن لا ينفع إلا إذا كان يغني من الجوع، والذي قد فطم وكبر لا ينفعه الرضاع ولا يغنيه من الجوع، يحتاج إلى طعام. لكن لو قال قائل إن من القواعد أن الشريعة الإسلامية لا تعلق الأحكام بالأشخاص، وإنما تعلق الأحكام بإيش؟ بالأوصاف. انتبهوا لهذه القاعدة المفيدة جدا. الشرع لا يعلق بالأشخاص، يعلق بالأوصاف. فإذا كان سالم أرضعته امرأة حذيفة وصار ابنا لها، فإننا لا نخص سالما بذلك، لأننا لو خصصناه بذلك لكان هذا من باب تخصيص الشرع بإيش؟ بالأشخاص، وهذا ممنوع. قلنا نعم لا نخصص الشرع بالأشخاص، ولا يمكن أن يثبت لشخص معين حكم دون سائر الأمة إلا لسبب. السبب هنا لا يمكن أن يوجد بعد أن نسخ الله التبني، لأن سالما مولى حذيفة ليس العلة أنه يدخل ويخرج، العلة أنه كان في الأول إيش؟ ابنا، والآن لا يمكن التبني إطلاقا. فلو فرض أن هناك تبنيا ولا يمكن أن يكون بعد النسخ، لقلنا الناس سواء، سالم وغيره سواء، لكن هذا غير ممكن. ولذلك لا يمكن أن نستدل بقصة سالم على أن إرضاع الكبير مؤثر، لما سمعتم انت. طيب الآن إلى الأسئلة، لأن الوقت انتهى، وقت الكلام على الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. شكرا. نعم نعم أحسن. نعم، هذا يقول: كيف نقول بجواز نظر المرأة إلى الرجل والله تعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ نقول: إن الله لم يقل قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، قال يغضضن من أبصارهن، ومن هذه للتبعيض. ولا شك أن المرأة يجب عليها أن تغض بصرها في بعض الأحوال. متى؟ إذا خافت الشهوة أو التمتع، فلا ينافي الآية. ثم لو قلنا بأنه يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل لكان مشكل علينا نحن الرجال، كان يجب علينا أن تغطى علشان ما ترانا النساء، كما أوجبنا على النساء أن تتغطى لأن لا يراهن الرجال. وهذه مشكلة، كل واحد منكم يأخذ غطر وزوج ويقول بسم الله لا تنظر للمرأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف اعتدت فاطمة بنت قيس في بيت أم مكتوم وهو ليس بمحرم لها؟ أجبنا عنه، قلنا إنه لم يخل بها لأن البيت فيه أهله فلا خلوة. ولا شك أن المرأة يجوز أن تبيت عند جيرانها وفيهم الرجل ما دام أنه لا خلوة. نعم. ثابكم الله. سألت تقول: امرأة حاضت ولم تطف طواف الوداع وأهلها على سفر، فما الواجب عليها الآن؟ بارك الله فيكم. المرأة إذا حاضت فلا وداع عليها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض لا وداع عليها، تخرج من بيتها إلى السيارة ولا شيء. نعم. كتابكم الله. يقول: ما حكم رفع اليدين الدعاء؟ ما حكم رفع اليدين؟ استدلنا بحديث ابن عباس. ما هو؟ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. فيها أيضا دليل آخر: